ثم إلينا مرجعكم فننبئكم

أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون قل هل رب العالمين.

الساحرون قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا وإنه لمن المسرفين

فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى فيما كانوا فيه يختلفون.

واجعلوا الرجس على الذين لا يعقلون وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعلوا الرجس على الذين لا يعقلون وما كان لنفس أن تؤمن إلا